بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 34 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، ولا نزال في باب نواصب المضارع. ومر معنا أن الأدوات التي ينصب بعدها الفعل المضارع 3 أقسام: ما ينصب بنفسه، وما ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وما ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. فالنوع الأول ماذا فيه من الأدوات؟ أن ولن وإذن وكي. والثاني لا متعلل. الثالث ما هي بقية الأدوات؟ لام الجحود. لا، كيف من لام الجحود؟ راجعت؟ لا، لابد من المراجعة. لا يقول الشخص أنا قد درست الأجرومية، التحفة ما أحتاج راجعها. العلم يحتاج إلى مراجعة، وحتى والجواب والفاء والواو يواو. تؤيد يعني؟ قد هذه قد تدخل على ماذا؟ طيب، نحن فعل مضارع يصلح أن تدخل عليه قد؟ أنت قلت قد نحن في الجوازم. قد لا تدخل على الاسم. طيب، كيف تعرف لام الجحود؟ لا، كيف تعرفها؟ ما علامتها؟ كيف تعرف أن هذه اللام لام جحود؟ إذا سبقت بما كان أو لم يكن. مثاله يا عبد الرحمن: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. فالفعل هنا ليذر نصب بأن مضمرة وجوبا بعد اللام هذه التي هي لام الجحود، وعرفنا أنها لام الجحود بسبب سبقها بما كان. ما أخذنا حتى هكذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: والحرف الثاني حتى. الحرف الثاني من ماذا؟ مما ينصب بأن مضمرة وجوبا بعده. حتى وهو يفيد الغاية أو التعليل. إذا جاء بعد حتى فعل مضارع وكانت حتى مفيدة للغاية أو التعليل، نصب الفعل بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. قال: ومعنى الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها، فكانت هي الغاية. كان ما بعدها هو الغاية لما قبلها. الغاية يعني النهاية. طيب، نحو قوله تعالى: حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فعكوفهم غايته رجوع موسى. رجوع موسى جاء بعد حتى يرجع. فإذا ما بعدها وهو الرجوع هذا اعتبر غاية لما قبلها وهو العكوف. لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فحتى هنا تفيد الغاية يعني النهاية، غاية ما يريدون أن يبقوا عليه، أو غاية عكوفهم على العجل في حد قولهم هو رجوع موسى. إذا رجع موسى بعد ذلك سينظرون كيف يفعلون. فالشاهد أن حتى هنا للغاية، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعلامة نصبه الفتحة. من يأتي بمثال آخر على حتى التي للغاية؟ التي للغاية ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أحسنت، يعني إلى أن يميز الخبيث من الطيب. فحتى هنا للغاية، والفعل يميز منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى. نعم يا أبا محمد. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني إلى أن يأتي الله بأمره، هذا معنى الغاية. فتربصوا حتى يأتي الله، أي إلى أن يأتي الله بأمره. أحسنت. فقاتلوا التي تبغي حتى تفي، وهذه محتملة، حتى تفي إلى أمر الله، محتملة للغاية يعني إلى أن تفي، ومحتملة للتعليل أي لكي تفي. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، الظاهر أن هنا للتعليل أظهر، لكي لا تكون فتنة، يصلح للغاية لكن كونها للتعليل أظهر والله أعلم. نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. أحسنت. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني إلى أن يتبين لكم. أحسنت. خالد. حتى أبلغ، قال لن أقرأ الآية من أولها، لن أبرح الأرض. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. حتى أبلغ، أحسنت، يعني إلى أن أبلغ، ما شاء الله. إذن كل هذه ينصب بعدها الفعل المضارع، لأن حتى هنا أفادت الغاية، أفادت الغاية. قال ومعنى التعليل، هذا المعنى الثاني لحتى، ومعنى التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، ما قبلها سبب لحصول ما بعده، ما بعدها. نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح، يعني ذاكر لكي تنجح، ذاكر لأجل أن تنجح، ذاكر فتكون المذاكرة سببا للنجاح، علة للنجاح. فإذن حتى هنا للتعليل وليست للغاية. لا يصلح أن أقول لك ذاكر دروسك حتى تنجح، أي ولا تذاكر بعد ذلك، فمذاكرة الدروس مستمرة، مذاكرة الدروس ينبغي أن تكون مستمرة. فمن يأتينا بمثال أيضا؟ صلي حتى تفلح، أي لكي تفلح. فإن قلت صلي حتى تموت، للغاية أو التعليل يا حذيفة؟ هنا للغاية، صلي حتى تموت. يصلح للتعليل؟ ها، هذا عند من؟ هذا سؤال خطير، هذا عند عمر. تصلح للتعليل صح؟ صلي حتى تموت تصلح هنا حتى للتعليل. يصلح أو لا يصلح؟ ما السبب؟ كيف ما السبب؟ ما السبب أني سألتك؟ ها، لا يصلح. هل الصلاة سبب للموت؟ قلنا التعليل ما قبلها، ما قبل حتى إلا لما بعدها، أي سبب لما بعدها. فصلي حتى تموت لا، ليست الصلاة سببا للموت. ها، مثال آخر هات لنا يا إبراهيم، لا يشترط أن يكون من القرآن. تدبر القرآن حتى يزيد إيمانك، تدبر القرآن حتى يزيد إيمانك، أي لكي يزيد إيمانك. عند أخينا أمين هات مثالا أيضا. لا، على التعليل أفعل لفها. طيب، ها عند من؟ ها اقرأ حتى كرر القراءة حتى تحفظ. طيب هذه محتملة نعم للغاية ومحتملة للتعليل. أحسنت سلمان. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم، هذه للغاية أو للتعليل؟ ها؟ يعني ذرهم يخوضوا ويلعبوا لكي يلاقوا أو إلى أن يلاقوا؟ إلى أن يلاقوا، إذن هي ماذا؟ للغاية. طيب أحسنتم. فهذا الحرف وهو حتى ينصب بعده الفعل المضارع بأن مضمرة إذا كانت حتى للغاية أو للتعليل. فهمنا معنى الغاية والتعليل. هاتي أمين. أحضر الدرس حتى أفهم، أي لكي أفهم. أحسن. طيب قال رحمه الله: والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية. طيب قبل هذا انظر في حتى التي للتعليل، سبق معنا أيضا حرفان يفيدان التعليل مما ينصب بعده الفعل المضارع. ما هما يا يوسف؟ ها؟ لام التعليل ولام الجحود. لا، لام الجحود ليست للتعليل، هي حرف جر نعم مثل لام التعليل لكنها ليست للتعليل. ها؟ كي. أحسنت. كي ولام التعليل هذه حروف تفيد السببية، وكذلك حتى في هذا الموضع تفيد التعليل وقد تكون للغاية كما تقدم. قال: والحرفان الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية. فاء السببية أيضا حرف رابع يفيد التعليل من النواصب. وواو المعية بشرط أن يقع كل منهما في جواب نفي أو طلب. يشترط للنصب بفاء لنصب المضارع بأن مضمرة بعد فاء السببية وواو المعية أن يقع الفاء أو الواو في جواب نفي أو طلب كما سيشرحه. أما النفي فنحو قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. لا يقضى عليهم فيموتوا، الفاء هذه فاء السببية. ما معنى أنها للسببية؟ أي أن ما قبلها سبب لما بعدها، مثل حتى، أن ما قبلها سبب لما بعدها، مثل كي، مثل لام التعليل، ما قبلها سبب لما بعدها. لا يقضى عليهم فيكون القضاء عليهم سببا للموت. لا يقضى عليهم فيكون القضاء عليهم سببا للموت، إذن هذا معنى كون الفاء للسببية. لكن لو قلت: دخل زيد فعمر، هذه الفاء للسببية؟ ليست للسببية. فرق بين لا يقضى عليهم فيموتوا وبين دخل زيد فعمر مثلا. وإذا قلت لك مثلا: ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، فالفاء هنا للسببية أو ليست للسببية؟ للسببية، ما قبلها وهو المذاكرة سبب لما بعدها. الشاهد هنا معنا تقدم النفي في قوله: لا يقضى عليهم فيموتوا. تقدم النفي وهو لا يقضى عليهم. لا يشترط أن يكون النفي بلا، لا يشترط بلا أو بأي شيء يدل على النفي. فمن يعرب لا يقضى عليهم فيموتوا؟ ها، لا يقضى عليهم فيموتوا، نعم، لا نافية. والنافية ماذا تعمل؟ ماذا تعمل بالفعل؟ نعم، لا عمل لها، وهي لا محل لها من الإعراب لأنها حرف ولا عمل لها. نعم، يقضى فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر لأنه معتل الآخر بالألف. أحسنت. وعليهم جار ومجرور، والفاء للسببية، ويموت فعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، موجوبا وعلامة نصبه حذف النون والواو فاعل. وهل نسي شيئا؟ ها ماذا نسي؟ الفاعل للفعل المضارع يقضى. ما لهم يرفعون أيديهم؟ ها نائب الفاعل، لأن الفعل هنا مغير الصيغة، يقضى فعل المضارع مغير الصيغة، فأين نائب الفاعل؟ لا يقضى عليهم فيموتوا. ها نعم مستتر تقديره يعني ماذا؟ لا يقضى الموت عليهم. ها الجار المجرور عليهم. ها ناصر ها هو الجار المجرور هو يعود على الله، لا يقضي الله عليهم بالموت فيموتوا. الجار المجرور على كل حال هو محتمل بسبب اختلافهم في تفسيرها لا يقضى عليهم، يعني هل لا يقضى عليهم الموت فيموت، فيكون ضميرا مستترا تقديره هو يعود على الموت المفهوم من السياق، أو أي لا يقضي الله عليهم، أو أن الجار المجرور هو نفسه الذي ناب عن الفاعل، ففيها خلاف بينهم. من يأتي بمثال آخر على النفي؟ ها من يأتي بمثال؟ لا ليس أي نفي، نريد نفيا بعده فاء السببية نصب بعدها الفعل المضارع، مثل لا يقضى عليهم فيموتوا. ها من يأتي بمثال؟ نريد نفيا لا نهيا، لا تلعب فتخسر هذا نهي، نريد النفي. ها ولا تخضعن بالقول هذا نهي، نريد النفي. ها لا يأكل المسلم لحم الخنزير فيأثم. طيب أحسن. ها لا لا ماذا؟ لا لا يصلح بسبب شيء ما نحتاج أن نذكره الآن لئلا يشكل الأمر على الإخوة. لا يكون منك تقصير فتندم. نعم لا إيش؟ لا يزيغ المسلم عن السنة فيبتدع مثلا. أحسنت. لن نترك، هو هذا محتمل للسببية ومحتمل أن الفاء للعطف وعطف المنصوب على المنصوب. أحسنتم. طيب كل مثال يصلح لفاء السببية فهو يصلح لواو المعية. انتبه معي، كل مثال يصلح لفاء السببية فإنه يصلح لواو المعية، تحذف فاء السببية وتجعل بدلها واو المعية. فمثلا لو كان هذا مثالا ليس من القرآن، لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم ويموتوا. قلنا أيضا ذاكر فتنجح الذي سيأتينا في الطلب، أقول ذاكر وتنجح، فبدل أن تقول الفاء للسببية تقول الواو للمعية. رحمك الله، الواو للمعية. واضح هذا؟ طيب إذن هذا النفي. قال أما النفي فنحو قولي تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، وأما الطلب فثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. وسيأتي معنا بيت يجمع لك هذه الأنواع من أجل تحفظ بسهولة. قال أما الأمر فهو الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه، الطلب الصادر من العظيم لمن هو دونه هذا يسمى الأمر، نحو قول الأستاذ لتلميذه ذاكر فتنجح أو وتنجح. أعرف ذاكر فتنجح؟ ها يونس، ذاكر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والفاء فاء السببية، تنجح فعل المضارع منصوب ب منصوب ب، لكن ما الذي نصبه على ما ندرس؟ هذا الذي ندرسه، أن الناصب الفاء نفسها منصوب بأن، بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الأمر، الواقع في جواب الأمر الذي هو ذاكر، ذاكر فاء. طيب تنجح فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقع في جواب الأمر، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل أنت. أحسنت. لو قلنا وتنجح نقول الواو واو المعية، تنجح فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية الواقع في جواب الأمر، وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل أنت. وأما الدعاء فهو الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم، نحو اللهم اهدني فأعمل الخير أو وأعمل الخير. اللهم اهدني فأعمل، هذا دعاء، اللهم اهدني فأعمل أي فتكون هدايتك لي سببا لأن أعمل الخير، فالفاء فاء السببية، اهدني فأعمل. من يعرب؟ اهدني فأعمل الخير. نبيل أعرب اهدني فأعمل الخير. نعم، اهدني فعل دعاء، تأدبا يقال فعل دعاء، هو فعل أمر فيعرب إعراب فعل الأمر، لكن تأدبا مع الله يقال فعل دعاء مبني على اهدي، ما في سكون، مبني على حذف حرف العلة والنون، نون الوقاية والياء، مفعول به والفاعل أنت. فأعمل الفاء فاء الشبابية، أعمل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الدعاء. أحسنت. وعلامة نصبه الفتحة، والفاعل أنت أو أنا، أنا أو أنت، كلنا نعمل الخير لكن من حيث الإعراب أنا، فأعمل أنا. طيب والخير مفعول به. أحسنت. وأما النهي، انتبه، وأما النهي فنحو لا تلعب فيضيع أملك، لا تلعب فيضيع أملك، ومثلها فلا تخضع، ولا تخضعن بالقول، أو فلا تخضعن بالقول فيطمع، لا تخضعن بالقول فيطمع. أعرب يا صفوان، لا تخضعن بالقول فيطمع، لا ناهية، والناهية ماذا تفعل؟ لكن ماذا تعمل؟ نعم هي لا محل لها من الإعراب، لكن ما عملها؟ ليس لها عمل الناهية. أنت تحفظ المتن، ها؟ تجزم، تجزم الفعل المضارع، تخضعن، ابدأ اعتبر تخضعن لا لم يسبق بلا، كيف تقول فيه؟ فعل مضارع، لا لا اعتبر لا غير موجودة، فكيف ستقول تخضعن؟ فعل مضارع كيف منصوب؟ فعل مضارع، ها تخضعنا نجيب، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. هنا لما دخل الجازم نقول فعل مضارع مبني على السكون في محل جزم، في محل جزم. طيب فلا تخضعنا، النون فاعل بالقول جار مجرور. طيب فيطمع الفاء سببية، ويطمع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد بعد فاء السببية الواقعة في جواب النهي، الواقعة في جواب النهي، هكذا تأتي في كل، لك أن تأتي به بخصوصه ولك أن تقول الطلب، الواقعة في جواب الطلب، لأن الطلب أنواعها منها النهي والدعاء والأمر إلى آخره. أحسنت. يعني لا تخضعن بالقول فيكون الخضوع سببا لطمع من في قلبه مرض. لا تلعب فيضيع أملك أو ويضيع أملك، قلنا الواو تقول فيها فقط واو المعية، وإلا بقية الإعراب نفس فيضيع أملك. وأما الاستفهام فنحو هل حفظت دروسك فأسمعها لك أو فأسمعها لك أو وأسمعها لك، هنا بعد أن تعرب هل حفظت دروسك الإعراب المعروف، فهل حرف استفهام وحفظت فعل وفاعل ودروسك مفعول به ومضاف إليه، ثم تقول الفاء فاء السببية أسمع أو أسمع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية الواقعة في جواب الاستفهام أو الطلب. نعم هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هذا مثال على الاستفهام، هل لنا من شفعاء فيشفعوا، نصب وعلامة نصبه حذف النون. قال وأما العرض فهو الطلب برفق، العرض طلب لكن برفق، وأداته ألا كما سيأتي في المثال. قال نحو ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا فنكرمك، ألا هذه أداة عرض، العرض يعني أني أطلب منك لكن برفق بهدوء فمن باب الاحترام، فأقول ألا تزورنا فنكرمك، فالفاء فاء سببية، يعني ألا تزورنا فيكون ذلك سببا لإكرامنا لك، والفعل منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقع في جواب العرض. أو ونكرمك، نحن ما نريد نعرب كل مثال لأن الأمر واضح أليس كذلك. وأما التحضيض فهو الطلب مع حث وإزعاج، التحضيض طلب لكن مع حث وإزعاج، عكس العرض، العرض برفق هذا بحث وإزعاج. ليس معنى الإزعاج أنه يفعل عليه ضجة، لا، ليس الإزعاج أن يفعل عليه ضجة وكذا يزعجه أو يكثر من الطلب. لو قال له مثلا ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزور، وكررها 10 مرات، هل هذا يسمى تحضيضا؟ لا، يعرف ذلك بالأداة وهي هلا، أداة العرض ألا وأداة التحضيض هلا، يعني العربي إذا استعمل هلا معنى أنه يطلب بشدة بإزعاج بحث، هذه يفهمها العربي. قال فهو الطلب مع حث وإزعاج، نحو هل أديت واجبك فيشكرك أبوك أو ويشكرك أبوك، فهنا طلب أداء الواجب مع حث وإزعاج، كيف عرفنا؟ بوجود هل، إذن هل هي أداة التحضيض. طيب وأما التمني فهو طلب المستحيل، أنا أرى أن نترك البقية إلى الدرس القادم، راجعوا هذا الدرس، كثير من الإخوة يصل عنده ويقول ما يفهم، فراجعوا إن شاء الله ما سنستعجل في الخروج منه حتى نفهم ونقرأ التمرينات أو أكثرها إن شاء الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.